حبيني حبيني حبيني وأسيني ودريني منسيني راحوا حبيبي يا عين حبينا جرحونا قربنا غربونا حبينا جرحونا قربنا غربونا وقالوا لنا كلام كتير يا عيني على عشرة وعلى السنين وخدونا لفوق كتير يا عيني رجعنا مجروحين وقالوا لنا كلام كتير يا عيني على عشرة وعلى السنين يا عيني كان ليهم مكان ودينا يا من قلبنا بعيوننا كان ليهم مكان ودينا يا من قلبنا ودينا يا من قلبنا ليهن لي والحبان اللي كانوا عشنا وملحنا ليهن لي والحبان اللي كانوا عشنا وملحنا كانوا عشنا وملحنا والعين لو جت في العين يا عيني قالوا لنا كلام كبير يا عيني على عشرة وعلى